بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والترجيح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تحدث عن الأدلة أعقب بعد ذلك الحديث عن الاجتهاد وما يتبع الاجتهاد وهو التقليد، ثم إنه بعدما أنهى الحديث عن الاجتهاد وأحكامه شرع في الحديث عن الترجيح بين الأدلة. والسبب في إراده الترجيح بعد الاجتهاد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن الترجيح شرط الاجتهاد، فمن لم يكن عارفا بترتيب الأدلة ولا بقواعد الترجيح بينها فإنه لا يكون قد توفر فيه شرط الاجتهاد كما تقدم معنا، فهو شرط للاجتهاد. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا نكتة في سبب تأخير ذكرهم الترجيح عن الاجتهاد مع أنه شرطه والأولى أن يتقدم عليه. قالوا لأن هذا الترجيح بين الأدلة سببه التعارض في ذهن المجتهد وليس التعارض الحقيقي، فإن الأدلة الشرعية إذا كانت صحيحة فلا تعارض بينها كما سيأتي معنا بعد قليل، وإنما هو في ذهن المجتهد، فلا يقع ذلك التعارض إلا في ذهن المجتهد، فناسب أن يؤخر لأن هذا الترجيح في الحقيقة ليس بين الأدلة وإنما لما ظهر للمجتهد من فهم الأدلة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يتكلمون عن الترجيح بين أمرين: الترجيح بين الأدلة والترجيح بين الأقوال. فأما الترجيح بين الأدلة فهو المراد هنا في مبحثنا هذا الذي يورد بعد الاجتهاد، وأما الترجيح بين الأقوال فهو في الحقيقة إنما يكون من العوام ولا يكون من المجتهدين، فليس للمجتهد أن يرجح بين القولين لذاتهما، وإنما يرجح بين القولين باعتبار دليلهما. ولذا عيب على من رجح بين المذاهب، فإن المذاهب لا ترجح بينها وإنما الترجيح بين الأدلة، وسيأتي الإشارة لذلك بعد قليل. إذن نستفيد من هذا الأمر القاعدة المشهورة التي أوردها جماعة من أهل العلم، ومن أولهم أبو محمد بن زيد ابن أبي زيد القيرواني وأبو الخطاب ثم الغزالي، أنهم قالوا إن فرض المجتهد الترجيح بين الأدلة، وفرض من سواه وهو العامي أو المقلد الترجيح بين المجتهدين. ومر معنا في الدرس الماضي كيف يكون الترجيح بين المجتهدين. المسألة الأخيرة عندنا في مسألة الترجيح، وهي أن الترجيح لا بد أن يكون في درجته، وذلك أن الواجب عند وجود دليلين متعارضين أن يصار إلى الناسخ منهما دون المنسخ إذا دل الدليل على النسخ، فحينئذ يكون الحكم الثاني ملغيا، ثم بعد ذلك يصار إلى الحكم بالجمع بينهما إن أمكن. ولذلك كلما أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار إلى الترجيح بينها. وأكثر أهل العلم جمعا بين الأدلة وتقليلا أو منعا من الترجيح بينها هم فقهاء أهل الحديث، ولذا تجد أن أصحاب الإمام أحمد أقل ما يكون عندهم الترجيح بين الأدلة وإنما الجمع بين الأدلة، وغالب الترجيح إنما هو من باب الإعلال للحديث، فيحكم بحديث ظاهره الصحة بنكارة ونحوها، وسيأتي الإشارة لذلك بعد قليل. فالمقصود أن طريقة فقهاء الحديث التوسع جدا في قضية الجمع، وفي المقابل الإقلال جدا من قضية الترجيح بين الأدلة. وكلما كان المرء مرجحا أو يتوسع في الترجيح بين الأدلة كلما كان ذلك يدل على أنه ترك إعمال بعض الأدلة، وخاصة إذا كانت الأدلة أدلة نقلية. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من أهل العلم وهو ما نقله أبو الوليد بن رشد ذكر أن بعضا من الأصوليين وبعضا من الفقهاء من تطبيقاتهم كانوا يقدمون الترجيح على الجمع، يقولون إن الترجيح بين الأدلة مقدم على الجمع. أورد كلام أبي محمد أبي الوليد بن رشد الطوفي وقال: وإن نقله عن بعض الفقهاء والأصوليين إلا أن الصواب الذي لا محيد عنه أن الجمع بين الأدلة يكون مقدما في الرتبة على الترجيح بينها، فيجب ذلك. إذن أنا قصدي من هذه النقطة أن نعلم أنه يجب أن نقول لا يصار إلى الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع، وما نقل عن بعض الفقهاء كما نقله أبو الوليد بن رشد فهو قد يكون خطأ أو يكون يعني عدم يعني دقة في القدرة على الجمع بين الأدلة أو نحو ذلك من التوجيهات. أول أمر، أول مسألة أوردها المصنف وهو تعريف الترجيح والرجحان، فبدأ بتعريف الترجيح فقال: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. نعم، قوله تقديم أي أن الطريقين معا يكونان صالحين، لكن يقدم أحدهما على الآخر من باب التقديم. وقوله أحد طريقي الحكم، في بعض النسخ أحد طرفي الحكم، والصواب أنها طريقي الحكم، لأن المراد بالطريق هو الدليل الذي يؤدي للحكم. وقد استعمل عبارة الطريق أبو الخطاب والطوفي والمصنف كذلك، وهي النسخة الصحيحة من هذا الكتاب، أنه طريقي الحكم. المراد بطريق الحكم قلنا الدليل الذي يدل على الحكم، فإن الدليل هو الطريق، وليس كل دليل يدخل فيه الترجيح، بل لا بد له من قيدين. القيد الأول أن يكون الطريق أو الدليل صالحا بانفراده للدلالة على الحكم، فلو كان الدليل غير صالح للدلالة على الحكم فلا ترجيح به، لأنه ليس صالحا بنفسه، فمن باب أولى لا يرجح على غيره أو لا يرجح غيره عليه، بل يكون مردودا إذا لم يكن صالحا. وهذا القيد نبه عليه جماعة منهم أبو الخطاب وغيره. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون طريق الحكم أن يكون متعارضين، فلا بد من التعارض بينهما، لا بد من التعارض، فحينئذ طريقي الحكم لا بد أن يكون صالحين للدلالة وأن يكون متعارضين لكي يجري فيهما الترجيح، إذ لو لم يكونا متعارضين فلا ترجيح، وهذا واضح. قوله لاختصاصه أي لاختصاص ذلك الطريق المقدم على غيره بقوة في الدلالة، أي أن الترجيح له والتقديم باعتبار قوة في الدلالة. هذه القوة إما أن تكون من ذات الدليل أو من أمر خارج عنه، وهذا الذي يكون منه إما أن يكون في لفظه وإما أن يكون في معناه، وسيتوسع المصنف في ذكر القوة في الدلالة التي يرجح بها، وهو اللي سنأخذه اليوم إن شاء الله والدرس القادم. نعم. ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. نعم، فرق المصنف هنا بين، تبعا للطوفي طبعا، بين الترجيح والرجحان. وسبب التفريق بينهما ما نبه عليه الطوفي، أنه لما أهمل بعض الأصوليون أو سها عن التفريق بين الرجحان والترجيح، فإنه استعمل أحد اللفظين في محل الآخر، وترتب على ذلك وهمهم في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. فإذا فرقنا بينهما فإن فائدة التفريق بين الرجحان والترجيح ثمرتها استخدام اللفظ استخداما صحيحا في دلالة اللفظ على الرجحان والدلالة باللفظ على الحكم. وبناء على ذلك فالترجيح يكون فعلا من المجتهد، بينما الرجحان يكون صفة للدليل. إذن الترجيح فعل المجتهد والرجحان صفة للدليل المقدم. قول المصنف رجحان الدليل أي رجحان الدليل على غيره إذا كانا متعارضين، قوله قال هو عبارة عن كون الظن المستفاد منه، أي المستفاد من الدليل المرجح أقوى، أي أقوى من الدليل المرجح عليه الآخر، فيكون هذا هو المرجح وذاك المرجح عليه. وتعبير المصنف بأنه كون الظن المستفاد يدلنا على مسألة، وهو أن الدليلين المتعارضين لا يصح أن يكونا قطعيين، بل لا بد أن يكونا ظنيين، فالترجيح إنما يجري بين الظنيات، وأما الأدلة القطعية فلا، كما سيأتي معنا بعد قليل. وقوله أقوى أي باعتبار أن الترجيح باعتبار القوة التي سيأتي تفصيلها، هي القوة في الدلالة. نعم. وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات. نعم، قول المصنف وحكي عن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات. عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل تتعلق بضبط هذه المسألة. أول هذه المسألة وهي قوله كالبينات، ما معناها؟ الكتب العلماء رحمهم الله تعالى في الفقه لما تكلموا عن تعارض البينات بين المدعي والمدعى عليه. فإنهم يقولون، وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مشهور مذهب أحمد، أنه عند التعارض بين البينات فإنه لا ترجح بينة على بينة، وإنما تتساقط البينات. طبعا هذا ليس يعني قول الحنابل، وإنما الحنابل يقدمون يرجحون بينة على بينة. نعم، فتتساقط البينات فتكون كمن لا بينة له، فيكون كمن لا بينة له، فحينئذ نقول هل تقدم دعوى الداخل أم دعوى الخارج. والقول الثاني أنه عند تعارض البينات فإنه ترجح إحدى البينتين على الأخرى. وهذا الدليل الذي أورده المصنف مبني على قول من يقول إنه لا ترجيح بين البينات بين المدعي والمدعى عليه، لأن في الترجيح بينها إهمال لدليل اعتبره الشارع وهما الشاهدان، فلو تعارض شاهدان مع شاهدين أحدهما يثبت والآخر ينفي، أو تعارض بمعنى أصح شاهدان يثبتان وعشرة ينفون، فنقول إن الشهادتين تساقطتا، لا نقدم شهادة العشرة على شهادة الاثنين، وهذا هو مشهور المذهب. نعم، هذا هو مشهور المذهب، وإنما نسقط البينات كمن لا بينة له، كمن لا بينة له حينئذ. طيب، هذا معنى قوله كالبينات. المسألة الثانية عندنا أن الذين يقولون بإنكار الترجيح، ما معناه؟ الذين ينكرون الترجيح لا ينكرون التعارض، وإنما يقولون إذا وجد تعارض بين الأدلة فإنه يصار إلى التخيير ولا يصار إلى الترجيح. وجهة نظرهم يقولون لأن الأدلة الظنية إذا تعارضت فإن المستفاد منها ظني، ولا يقدم أحد الظنين على الآخر على سبيل الانفراد، وإنما يتخير، فكأنهما قد تساويا عنده فيخير. هذا قول من قال، وسيأتي أنه قول كما قال المصنف ليس بشيء. المسألة الثالثة أن المصنف نسب هذا القول لابن الباقلاني، والحقيقة أن ابن الباقلاني لا يقوله على إطلاق كما نقل ذلك المرداوي، وإنما المرداوي يفصل ويقول إن أو نقل عنه المرداوي أن الباقلاني يفصل فيقول إذا كان أحد الدليلين المتعارضين من النص أي من الكتاب والسنة، والآخر ليس نصيا وإنما هو قياسي عقلي، فيقدم النصي لأن الدليل الدال على حجيته قطعي. وأما إذا كان المتعارضان من الأدلة الظنية مثل أن يتعارض قياسان، فحينئذ نقول لا ترجيح بينهما، فيصار حينئذ للتخيير فلا ينظر للترجيح في المعاني. هكذا نقله الماوردي، هكذا نقله المرداوي في التحبير، هكذا نقله المرداوي في التحبير. والذي نقل عنه إنكار الترجيح مطلقا إنما هو أبو الحسين البصري المعتزلي الملقب بجعل، فهو الذي نقل عنه في كتب الأصول أنه ينكر الترجيح ويقول عند كل تعارض فإنه يصار إلى الاختيار أو التخيير. نعم، قول المصنف وليس بشيء أي وليس قول ابن الباقلاني بشيء، لأنه حكي الإجماع عليه المتقدم، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم فإن هناك عشرات الوقائع التي رجح فيها الصحابة رضوان الله عليهم بين الأدلة، وقدموا دليلا على آخر باعتبارات متعددة. ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار. نعم، هذه المسألة تتعلق في أن الترجيح إنما يكون بين الأدلة، وليس للمجتهد أن يرجح بين الأقوال والمذاهب. ومسألة الترجيح بين المذاهب هي من المسائل التي طال فيها الجدل، وقد ألف بعض الفقهاء كتبا مفردة في الترجيح بين المذاهب، ومن هذه الكتب المفردة التي ألفت كتاب مغيث الخلق في بيان المذهب الحق لإمام الحرمين الجويني، وقال إن الصواب أن المذاهب متفاضلة، وأن أصح المذاهب إنما هو مذهب الشافعي، فرد عليه بعض الحنفية وهو سبط ابن الجوزي في كتاب أسماه أظن مغيث الخلق في إحقاق، لا عفوا، إحقاق الحق أظن، في الرد على مغيث الخلق، وهو مطبوع كذلك بتحقيق الكوثري، وقال بل الصواب أن أرجح المذاهب هو مذهب أبي حنيفة النعمان، ثم بعدهم ألف جماعة من المالكية في ترجيح مذهب مالك على سبيل الإطلاق، وممن ألف ذلك وهو كتاب مطبوع كذلك محمد الراعي الأندلسي، فألف كتابا أسماه الانتصار في أو انتصار السالك أظن في ترجيح مذهب الإمام مالك، نعم انتصار السالك في ترجيح مذهب مالك أو نحو هذا الاسم نسيت ربما، وألف غيرهم في هذا. وهذا لا يجوز الترجيح بين المذاهب، وإنما الترجيح يكون بين الأدلة، إما الأدلة التفصيلية أو الأدلة الإجمالية. فأما الأدلة التفصيلية فنقول إن الدليل الفلاني على المسألة أرجح من الدليل الفلاني، وسيأتي تطبيقها بعد قليل إن شاء الله. وأما الأدلة الإجمالية فإن كتب أصول الفقه مليئة بالترجيح بين الأدلة الإجمالية، مثلا نقول عمل أهل المدينة هل هو دليل أم ليس بدليل، فنرجح دليلا إجماليا على مثبتا أو نافيا لذاك الدليل. فهذا الترجيح إنما هو بين الأدلة الإجمالية وبين الأدلة التفصيلية في هذه المسألة بعينها. وأما الترجيح مطلقا من على سبيل العموم لمذهب معين فهذا لا يجوز، بل إن أصحاب الإمام أحمد يشددون في هذا الباب، فقد نقل ابن مفلح في آخر كتاب الفروع أظن في كتاب الردة أنه قال إن الذي يقول إن الحق في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداها أن هذا يستتاب، لأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة وليس في اجتهاد أحد. نعم هو مظنة للصواب، لكن لا نقول إنه الحق ونجزم به ولا يجوز ذلك، وإنما الصواب في قال الله قال رسوله فحسب، وإنما اجتهاد العلماء هم أذكياء العالم وهم يعني عقلاؤه لقرون كثيرة، ولا شك أن اجتهادهم محترم ومعتبر، ولكن الصواب إنما هو في قال الله قال رسوله. نعم هذا ما يتعلق بقوله ولا مدخل له في المذاهب. إذن لا مدخل له في الترجيح المطلق بين المذاهب، وأما الترجيح بين أدلة المذاهب في المسائل التفصيلية أو الترجيح بين أدلة المذاهب الإجمالية فيمكن ذلك. على سبيل المثال الشيخ تقيدي له رسالة جميلة اسمها القواعد النورانية، هذا الكتاب هو في الحقيقة الترجيح بين أدلة وقواعد فقهاء أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم، كما أن له كتابا آخر في صحة أصول أهل المدينة في التدليل على أصول أهل المدينة في القرون المفضلة الثلاثة الأولى وأنها أصح الأدلة مقارنة بغيرهم. نعم قال خلافا لعبد الجبار المعتزلي فإنه قال إن الترجيح يدخل في المذاهب، وبناء على ذلك فيقول يصح أن تقول إن مذهب الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيفة أو أن مذهب أبي حنيفة أرجح من مذهب الشافعي، وهذا الحقيقة غير صحيح مطلقا، وهذا هو الذي أدى إلى هذا الفهم المغلوط لكثير من يعني الأمور المتعلقة بالتعصب التي لا تجوز. ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين. نعم هذه المسألة يعني تتعلق بالدليلين المتعارضين، لأورد إجمالا هذه المسألة بتقسيماتها الثلاثة ثم أرجع لكلام المصنف. نقول عندما يتعارض عندنا دليلان فلها ثلاثة أحوال، إما أن يكون الدليلان قطعيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، وإما أن يكون الدليلان ظنيين معا. أول حالة أن يكون الدليلان قطعيين، فهذه نقول محال وجود التعارض بين الأدلة القطعية، لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيا. والمراد بالقطعي سواء كان قطعي النقل أو قطعي العقل، فكلاهما لا يمكن التعارض بينهما. والمراد بقطعي النقل قطعي الثبوت والدلالة معا، فعندما نقول إنه قطعي أي قطعي مطلقا فيشمل الدلالة والثبوت في النقليات، لأنه قد يكون قطعي الثبوت هو من القرآن لكنه ظني الدلالة، وهذا واضح مثل ألفاظ الظاهرة والعموم فإنه ظني الدلالة. هذا الأمر الأول، وهو الذي ذكر المصنف أولا فقال ولا في القطعيات، أي لا يقع التعارض في القطعيات، لا يمكن أن يقع في القطعيات. قال إذ لا غاية وراء اليقين، لا يمكن أن يكون يقينان متقاطعان، هو المنتهى اليقين فلا يتعارضان. الحالة الثانية إذا كان أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا، فنقول يتصور وقوع التعارض، وحينئذ فبلا إشكال ولا منازعة أنه يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني، لأن القطعي لا غاية وراءه في اليقين، ولا يحتمل أي احتمال من الخطأ، فلا يرجح عليه غيره، فيجب أن يقدم القطع على الظن. الحالة الثالثة هي التي كل حديثنا اليوم وغدا متعلقة بها، وهو وجود التعارض بين الدليلين الظنيين، سواء كان الدليلان الظنيان نقليين، كان نقليين أو كان عقليين، أو أحدهما نقلي والآخر عقلي. فالعقليات مثل القياس والاستحسان إن جعلناه دليلا منفصلا كما ذكر بعضهم، والاستصلاح إن اعتبر دليلا، والاستدلال والاستقراء، والأدلة النقلية كالدليل المفهوم ظنا من عموم في الكتاب، أو الأدلة من السنة وأقوال الصحابة التي لم يخالفوا فيها، فكل هذه قد تكون أدلة ظنية. عندنا في مسألة تعارض الظنيين عدد من المسائل سأريدها، ثم أريد كلام المصنف. أول مسألة معنا، وهو هل يمكن عقلا، يعني بمعنى هل يجوز عقلا وقوع التعارض بين الأدلة الظنية؟ فنقول نعم يجوز، حكاه الطوفي عن الأكثر، ولأن بعضا من أهل العلم يقول لا يقع التعارض، ولكن الصواب أنه يمكن أن تقع التعارض بين الأدلة عقلا بين الأدلة الظنية. المسألة الثانية في مسألة الوقوع الشرعي، هل يقع التعارض بين الأدلة الظنية أم لم يقع شرعا؟ قلنا يجوز أن يتعارض دليل ظن، يعني عفوا عقلا، يجوز عقلا ويجوز شرعا كذلك، لكن هل وقع أم ليس بواقع، هل وقع ذلك أم لم يقع؟ نقول ملخص الكلام أن الوقوع نقسمه إلى أمرين، وقوع حقيقي ووقوع باعتبار ظن المجتهد. فأما في الحقيقة فإن منصوص أحمد والذي عليه عامة أصحابه كما عبر المرداوي أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين دليلين ظنيين في الشريعة في الحقيقة، لا يمكن أن يتعارضا في الحقيقة، وإنما يتعارضان في ذهن المجتهد فحسب، ولا تعارض لها في الحقيقة إذا كان الدليلان صحيحين. أما إذا كان أحدهما مزيفا بمعنى أنه ضعيف فقد يقع التعارض، لأن الصواب والخطأ يتعارضان ولا شك. القسم الثاني أننا نقول التعارض باعتبار ذهن المجتهد هذا موجود، وعليه أكثر أهل العلم أنه يوجد التعارض لكن باعتبار ذهن المجتهد. طيب المسألة المهمة هي الجملة الثانية سيريدها المصنف، أو نقرأها بعد. نعم تفضل. قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح. طيب هذه المسألة الثانية، نحن قلنا قبل قليل أنه يجوز وجود التعارض بين الأدلة الظنية. طيب هذا الجواز هو جائز ولا شك، لكن هل يمكن أن يوجد التعارض من غير مرجح أم لا؟ أم لا بد أن يكون هناك مرجح؟ إذن إذا وجد تعارض بين دليلين ظنيين في ذهن المجتهد نقول لا في حقيقة الأمر، فإن له حالتين، إما أن يكون له مرجح بينهما، مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر، أو لا. فإن وجد مرجح فهو الذي عليه عامة الأصوليين والفقهاء أنه جائز، وأما إذا لم يوجد هناك مرجح ففيه قولا، هل يوجد دليل بلا مرجح؟ ففيه قولا. القول الأول أورده المصنف، قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح، يعني يجوز أن يتعارض عمومان ولا يوجد مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر. هذا القول قال به من أصحاب أحمد، بالعكس يعني قال به كثير من أصحاب أحمد وليس بعض أصحاب أحمد، منهم القاضي وأبو البركات والموفق والطوفي وجماعة، كلهم يقولون يمكن أن يوجد تعارض بلا مرجح، يقولون يمكن أن يوجد تعارض بلا مرجح. طيب قبل أن ننتقل للقول الثاني، إذا وجد تعارض بلا مرجح فما الذي يفعل؟ فيه أربعة أقوال حكيت في المذهب. قيل إنه يتخير ما شاء من القولين لعدم وجود المرجح، وقيل إن القولين يتساقطان وحينئذ لا بد أن يبحث عن دليل ثالث، ولو بالاستمساك بالبراءة الأصلية أو بدليل العقل الأصلي، وهذا ما له أبو الخطاب. وقيل أنه يتوقف في المسألة ولا يكون له مذهب، وحينئذ إذا توقف فإنه يقلد غيره في هذه المسألة. وقيل، وهو قول رابع، قال به الطوفي في رسالة صغيرة له سماها نبذة في أصول الفقه، قال وكأنه مال لهذا القول، أنه يذهب لما هو فيه أدب مع الشارع، فإن كان من باب العبادات فإنه يمتثل العبادة فيأخذ بالأحوط وهو الإتيان بها، وإن كان في باب المعاملات فإن الأصل في العبادة في المعاملات الإباحة، فينظر ما فيه الأصلح للعباد. هذه أتى به الطوفي ولم يسبق إليها من أصحاب أحمد. إذن هذا القول الأول في مسألة هل يجوز التعارض بين الدليلين الظنيين من غير مرجح. قبل أن أنتقل، تعبير المصنف بأنه يجوز تعارض عمومين، تعبيره بعمومين هو نفس معنى تعارض الدليلين الظنيين، لأنه مر معنا قديما أن دلالة العام على أفراده إنما هي دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، إلا خلاف بعض الحنفية ومن وافقهم في أن دلالة العام على أفراده قطعية، وهذا ضعيف، وأن عامة العلماء يعبرون بدلالة العام أن يذكرون أن دلالة العام على أفراده إنما هي ظنية. فقول المصنف يجوز تعارض عمومين أي دليلين ظنيين، دليلين ظنيين، عبر بالعمومين لأنهما دليلين ظنيين نقليين، فالعموم إنما يوصف به الدليل النقلي، وأما العقل فمن باب أولى ولا شك. نعم، وهذا القول الثاني. نعم، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال، لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. نعم، قوله والصواب، هذا القول الثاني في المسألة، وهو أنه يمنع من جواز وجود دليلين نقليين متعارضين من غير مرجح لأحدهما، وهذا القول جزم به المصنف وجزم به جماعة من أصحاب أحمد، وهو ظاهر الحقيقة عند التحقيق، هو ظاهر كلام، هو ظاهر تطبيقهم. فلا يوجد مسألة ذكروا فيها أن هناك دليلين قد تعارضا بل إن أصحاب من غير مرجح، بل إنهم يقولون إنه لا يمكن التعارض في حقيقة الأمر وإنما في ذهن المجتهد، وظاهر كلام أحمد النص على ذلك، فإن أحمد في كثير من المسائل التي سيأتي النص عليها ظاهر كلامه يدل على هذا الأمر. نعم، قال والصواب ما قاله أبو بكر الخلال، لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي بكر الخلال الحقيقة أنه ليس نص كلامه وإنما هو مفهوم كلامه، فإن نص كلامه قال في كتابه العلم لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا متضادا إلا له وجهان، أحدهما إسناد جيد والآخر إسناد ضعيف. هذا هو نص كلام أبي بكر الخلال. والنقل الذي نقله المصنف هو فهم القاضي أبي يعلى لكلام أبي بكر الخلال، فقال إن معنى كلامه ثم ذكر الكلام المتقدم، فهو فهم القاضي وليس نص كلام أبي بكر الخلال. ثم ذكر المصنف معنى كلام أبي بكر الخلال، قال فأحد المتعارضين أي من الخبرين باطل إما لكذب الناقل، طبعا قوله كذب ليس معناه التعمد بل قد يكون الخطأ كذلك، أو خطئه بوجه ما في النقليات. نعم، هذا أيضا يدخل في معنى الكذب، تعرفون أن لفظة الكذب في لغة قريش معناها الخطأ، كذبت أي أخطأت، وليس معناها مجرد التعمد، لكن مصنفون جمع بين الكذب والخطأ فيكون شاملا الأمرين. أو خطأ الناظر في النظريات أي في الفهم من الدليل، أو لبطلان حكمه بالنسخ بأن يوجد هناك نسخ ولكن لم ينقل لنا النص على الناسخ، فحينئذ نحكم أن أحد الدليلين ناسخ للآخر لكن من شرطه ثبوت تقدم أحد الدليلين على الآخر. قلت لك أن نص أحمد يدل على ذلك، فقد جاء في مسائل صالح أن أحمد سأل عبد الرحمن بن مهدي عن بعض الأحاديث المتعارضة فلم يجبه، ثم إنه بعد ذلك سأل يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان شيخه، فأجابه عن بعضها، ثم قال أحمد لما ذكر هذه الأحاديث ووجه الجمع بينها قال لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه. فهذا يدل على أن أحمد لا يرى أنه يمكن أن يوجد التعارض من غير مرجح، بل لا بد أن يكون هناك مرجح. نعم، بدأ في ذكر المرجحات، نبدأ بالترجيح اللفظي، تفضل. فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج. نعم، بدأ يتكلم عن الترجيح وقسمه إلى نوعين، الترجيح اللفظي والمعنوي. والمعنوي يرجع لحيث المعنى والعلة. بدأ الأول متعلق باللفظ وأرجعه إلى أربعة أمور، أولها من جهة السند والمتن ثم المدلول ثم أمر خارج. نبدأ بالأول اليوم وهو السند، والمقصود بالسند أي بالطريق الذي وصلنا الدليل به، هذا هو المراد بالسند. الأول فيقدم الأكثر رواة على الأقل. نعم، قوله الأول يعني الترجيح اللفظي من جهة السند، قوله يقدم يعني أن الحديث أو الخبر سواء كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبرا منقولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، إذا تعارض عن الصحابي الواحد قولان ولم يمكن الجمع بين القولين أو بين الحديثين فإنه يقدم. معنى التقديم نستفيد منه أمرين، الأمر الأول إما إلغاء الدليل الآخر إذا كان الدليلان لا يمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما مثبتا لحكم والآخر مثبتا لحكم مخالف له، ونستفيد من ذلك وهو الترجيح بالأكثر في أمر آخر وهو في مسائل اختلاف التنوع. فإن من قواعد الإمام أحمد خاصة أن ما كان من باب اختلاف التنوع فإن كل ما جاء يكون جائزا، لكن يرجح ويقدم بعض صور اختلاف التنوع على غيره باعتبار كثرة الناقلين وباعتبار عدد من الأمور المتعلقة أيضا بالترجيحات اللفظية مثل صحة الإسناد ورواية الأوثق فيقدم على غيره. وهذه تطبيقاتها كثيرة، منها على سبيل المثال صيغ دعاء الاستفتاح، ومنها على سبيل المثال صيغ التحميد بعد التسميع، هل يقول ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد أم يقول ربنا ولك الحمد، صيغها أربع. واختار أحمد كما مثال عبد الله وغير أن يقول ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم لأنها أصحها إسنادا وأكثرها رواة أو أكثر الرواة عليها. ومن ذلك أيضا في صيغة التسبيح في الركوع والسجود وصيغة الاستغفار في الجلسة بين السجدتين وصيغة التحيات وصيغة الصلاة الإبراهيمية وهكذا. إذن فالتقديم أحيانا يكون بإلغاء الدليل الآخر بالكلية وعدم إعماله، وأحيانا يكون بالتقديم بجعله أفضل من غيره إذا كان من باب اختلاف التنوع. قوله الأكثر رواة على الأقل، عبر المصنف بالأكثر رواة أي الأكثر رواة للحديث. الأكثر رواة تارة يكونون هم الصحابة وهو الأكثر بأن ينظر للأكثرية باعتبار الصحابة، نقول رواه 15 أو 20 صحابيا. من بعد الصحابة لا ننظر له إلا في حالة واحدة، إذا كان الاختلاف على الصحابي فنقول رواه 5 عن فلان بكذا، كان نقول مثلا أغلب أصحاب شعبة رووه كذا أو أصحاب قتادة باعتبار شعبة من أصحاب قتادة، أغلب أصحاب قتادة رووه كذا وبعض أصحاب قتادة من القلة رووه كذا. فالأصل باعتبار الكثرة والقلة في الصحابة، ويمكن تطبيقه على غيره من رواة الإسناد إذا كان الاختلاف على شيخهم فننظر الأكثر. والتقديم باعتبار الأكثر والأقل هذه طريقة المحدثين، وأنت إذا نظرت في العلل ويكفيك أن تنظر في كتاب العلل للدارقطني الذي طبع في نحو من أكثر من 15 مجلدا تجد أنه كثيرا ما يرجح بين الأحاديث باعتبار كثرة الرواة. وكذلك في علل الأئمة المتقدمين كأحمد الأجزاء التي طبعت لهم رواية عبد الله ورواية المروذي، وما اختاره الخلال في كتابه العلل وانتخبه عنه ابن قدامة، والمطبوع إنما هو منتخب ابن قدامة، وأما كتاب العلل الخلال فإنه مفقود عن أحمد. وكذلك العلل عن غيره من أهل العلم الذين نقل عنهم كالبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وغيره من أهل العلم، تجد الترجيح بالأكثرية على الرواة على الأقل كثير جدا. هذا القول الأول في المسألة، نص عليه أحمد وأصحاب أحمد، والأمثلة عن أحمد في هذا كثيرة جدا جدا جدا. أضرب لك مثالا واحدا، قال مهنا سهلت أبا عبد الله لأي شيء تذهب في صلاة الوتر تسلم في ركعتين؟ قال نعم. قلت لأي شيء؟ قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين. فهنا أحمد رجح كما عبرت لكم بالترجيح بحيث اختلاف التنوع أن الركعتين أولى من أن يسلم أو أن يسرد ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وهذا الترجيح إنما هو باعتبار كثرة الرواة، باعتبار كثرة الرواة. وهذا يعني عن أحمد أكثر من أن يحصى، يعني من ترجيحات فقهاء أصحاب أحمد بناء على هذا القول. قبل أن ننتقل القول الثاني، منها القاضي في التعليقة، يعني كثيرة جدا، لكن أعطيك بعض أمثلتها. لما جاء في قضية التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين واختلاف الرواية فيه، رجح القاضي أنها سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية، قال لأنها أكثر رواة، رواها ابن عمر وعمر بن شعيب وكثير من عبد الله عن أبي عن جده وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ورواية الجماعة أولى. أبو الخطاب أيضا في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر قال إنه قد روى نقض الوضوء جماعة من الصحابة، والذي روى عدم النقض إنما هو طلق، فرواية الجماعة مقدمة على رواية الفذ. وهكذا التطبيق بها كثير جدا، وعامة أصحاب أحمد إن لم نقل جميع أصحاب أحمد على ذلك، بل إن ابن القيم في شرحه على تهذيب السنن حكاه اتفاقا، لكن فيه هناك خلاف سيريده المصنف، وأنا سميت الكتاب تهذيب السنن، هو كذلك، لأن المنذري هذب سنن أبي داود، ثم إن ابن القيم هذب التهذيب، ولكن تهذيب التهذيب غير مفرد، ثم شرحه، طبع شرحه لتهذيب التهذيب، فالموجود هو حقيقة شرح أو حاشية، هو حقيقة شرح على تهذيب السنن. المنذري له تهذيب السنن، هذا موجود ومطبوع، وله شرح على تهذيب السنن، كان يظن أنه مفقود، وجد بحمد الله قريبا وعمل عليه بعض الفضلاء، ولعله يخرج إن شاء الله في فترة قريبة شرح المنذري على تهذيب السنن، وابن القيم ينقل منه، ابن القيم ينقل منه كثيرا في شرحه لتهذيب التهذيب. نعم. القول الثاني قال المصنف خلافا للكرخي، هذا القول الثاني وهو أنه لا يرجح بكثرة الرواة، وإنما يكون تعارض حينئذ فيبحث عن مرجح آخر، أو يكون تعارض بلا مرجح، أو يكون تعارضا بلا مرجح. نسب هذا المصنف القول للكرخي، وهذا النسبة للكرخي هم في الحقيقة تبعوا فيها القاضي أبا يعلى، فإنه قد نسب ذلك الكرخي، ونسبه ابن عقيل لبعض الشافعية، وفي نسبته للكرخي يعني نظر، فقد يعني ذكر الطوفي أن هذا القول إنما هو محكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أو عن بعض الحنفية، ثم قال وأكثرهم فيما أحسب على خلافه، وقال يعني الطوفي إن بعض الحنفية يقول الكرخي يحكي الترجيح بكثرة الرواة عن أصحابنا، يعني يحكي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم يرجحون بالكثرة، وأن الكرخي قال وقيل، فهو ليس قولا للكرخي، والمسألة تحتاج إلى الرجوع لكتب الكرخي وكتب الحنفية. نعم. وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان. نعم، هذه المسألة مبنية على أو مفرعة عن المسألة السابقة، وهو أننا إذا قلنا إنه يرجح برواية الأكثر، فإذا تعارضت رواية الأكثر مع رواية الأوثق بأن كان هناك أوثق عارض رواية أكثر ثقات لكنهم دونه في الثقة، فأيهما يقدم؟ قال المصنف فيها قولان، أي قولان في مذهب أحمد. أحد هذين القولين أنه يقدم قول الأكثر، أنه يقدم قول الأكثر. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى أن هذا ظاهر كلام أصحاب أحمد، لأنهم أطلقوا فقالوا إن رواية الأكثر مقدمة على رواية الأقل، ولم يستثنوا إذا كان الأقل أوثق، وهذا القول هو ظاهر كلام أحمد، فإن أحمد رحمه الله تعالى قد يعني قدم رواية الأكثر على رواية الأوثق في كثير من المسائل، من ذلك أن أبا بكر الأثرم سأل أحمد عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه؟ قال نعم، فقلت إنهم يختلفون في إسناده، فقال إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة كابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة، فرجح أحمد رواية الأكثر على رواية الأوثق وهو مالك، وكان يقدم مالكا كثيرا أحمد كما لا يخفى. وهناك أيضا كثير من الروايات قدم فيها أحمد رواية الأكثر، والصواب الحقيقة أن هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، وإنما هو يختلف باعتبار ذائقة عالم الحديث وليس الفقيه، وهذا هو مبحث العلل، دقة العلل التي يسميها العلماء بالصيارفة، فإن علماء الحديث الصيارفة الكبار هؤلاء كأحمد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري كذلك ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي، ثم جاء بعدهم الدارقطني وابن خزيمة والذين تكلموا في العلل، كل هؤلاء الأكابر لهم ذائقة في معرفة أي الطريقين يكون مقدما. نعم غالبا ما يقدمون رواية الأكثر، ولكن ليس على سبيل الإطلاق، فإنهم في بعض الأحيان يقدمون رواية شخص لكونه أوثق من غيره في فلان فيقدمونه وإن عارضه الجماعة. ولكن خلينا نقول إن هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. نعم. والقول الثاني، طبعا للنقاء فيها قولان، القول الثاني وهو تقديم رواية الأوثق مطلقا، وهذه الرواية ذكر أبو البركات أنها هي قياس مذهب أحمد. ووجه كونها قياس مذهب أحمد لأن مذهب أحمد يقدم رواية الثقة على رواية الضعيف مع احتجاجه بالحديث الضعيف، فحينئذ يقول هذا هو المقدم، والحقيقة أن ذلك يعني ليس على إطلاق للقول الأول والثاني، وإنما كما ذكرت لك. وهذه يعني ملكة، وهذه الملكة في معرفة العلل نبه عليها بعض أهل العلم، منهم ابن القيم في كتابه المنار المنيف، فقد أشار في كتابه المنار المنيف أن الذي يرتاض في علم الحديث ويقرأ نصه أولا وأخيرا ويعتني بأسانيده ويحفظ ويعرف كلام أهل العلم فيه وينظر تعليلهم، فإنه تكون له ذائقة قد لا يستطيع أحيانا أن يميز هذه الذائقة، مثل الصيرفي الذي يعني يرى الذهب ويقول لك هذا مقلد أو أنه هذا عيار كذا أو كذا، مع أنه لا يستطيع أن يثبت لك ذلك بأمور يعني منطقية مرتبة بطريقة معينة، وإنما هي ذائقة له. هذه الذائقة تكتسب بالتجربة. قلت لك أن المنار المنيف لابن القيم بنى على قضية هذه الملكة التي يستطيع بها يعني طالب العلم والحديث أن يعرف الحديث أهو خرج من مشكات النبوة بمجرد سماعه لنص الحديث أحيانا، وأحيانا بمعرفته الأسانيد بشرط أن يكون حاصرا لها، لا بمعرفته طريق أو طريقين كما يعني ينظر بعض الناس في طريق أو طريقين ويكتفي بالحكم على الحديث. نعم. ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط ونحو ذلك. نعم. هذه المسألة وهو الترجيح بين الأدلة باعتبار أحوال الرواة كما عبر به أبو الخطاب، يقول المصنف ويرجح، أي ويرجح بين الأدلة النقلية باعتبار السند الناقلة بزيادة الثقة. قوله بزيادة الثقة أي بزيادة الموثوقية في الراوي بأن يكون أوثق من غيره، لا أنه روى زيادة في الحديث. يجب أن ننتبه لهذا الفهم الذي ليس مرادا. فقول المصنف بزيادة الثقة أي بكون الراوي أكثر ثقة ويكون أوثق من غيره، وهذا هو الذي عليه نص أحمد. فإن أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر حديث شعبة عن قتادة عن أنه سمع جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، ذكر الإمام أحمد أن شعبة روى هذا الحديث عن قتادة ورفعه، مع أن شعبة ثقة بل هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو وقتادة كلاهما كوفي فهو من أوثق الناس في قتادة لكن ليس على سبيل الإطلاق، لكنه قال أحمد قال رفعه شعبة ولكن هشاما لم يرفعه، هشام لم يرفع ذلك وهو هشام الدستوائي، قال كان هشام حافظا، أي قال أحمد كان هشام حافظا. وقد ذكر أبو زرعة الدمشقي في تاريخه أن أحمد كان يقدم هشاما على شعبة، فقال رأيت أحمد يقدم أكثر تقديما لهشام في قتادة لضبطه وقلة الاختلاف عنه. وهذا يدلنا على أن من كان أوثق في رجل أو أوثق مطلقا فإنه يقدم على غيره في روايته. قوله والفطنة يعني بكونه أكثر فطنة وأشد فطنة لكي لا يلقن فيدخل عليه الخطأ، هذا المراد بكونه أشد فطنة. قوله والورع، تعبير المصنف بالورع بمعنى أنه يكون أكثر ورعا وديانة، وكما أن الورع والتقى مرجح في الفتوى فكذلك مرجح في الرواية، وتعلم أن أصحاب الحديث لهم شرط، بعضهم الذين يسعون للبحث عن أوثق الأسانيد وأصحها لهم شرط في قضية الورع، فلا يقبلون لا أنهم يردون الحديث وإنما يريدون الوصول للأعلى، لا يقبلون الرواية عن من كان دون ذلك ورع في ذلك من باب الورع، وأخبار أهل العلم في ذلك كثيرة جدا. نعم. هذا قول المصنف في الورع. لكن هنا مسألة، ظاهر كلام أهل العلم أن المراد بالورع الورع في الدين مطلقا، بينما قيده أبو الوفا بن عقيل بأن المراد بالورع هنا الورع في الحديث، أي في رواية الحديث، بأن يكون متخوفا من روايته، مثل ما جاء عن أنس أنه كان يتورع من روايته ويخاف من روايته. ولكن ظاهر كلام الأصولي من أصحاب أحمد وغيرهم أن الورع باعتبار الورع في الديانة مطلقا. قوله والعلم يعني علم الناقل، بأن أن الناقل العالم غير الناقل غير المعروف بالعلم، وهذا نقله أي تقديم الراوي المعروف بالعلم أنه مقدم على غيره من الثقات، نقله أبو محمد التميمي عن أحمد، وأنه أحد المرجحات عن أحمد، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه، ثم ذكر رواية عن أحمد في ذلك أن الورع يكون مقدم على غيره. عفوا، العلم يكون، أنا قلت ورع، نعم، أن العلم يكون أن الأشد علما يكون مقدما على غيره. ينبني على ذلك المسألة المشهورة جدا التي قيل سلسلة الذهب، التي ألف فيها ابن حجر سلسلة الذهب، وهي الأحاديث التي رواها أحمد، من سلسلة الذهب عند المحدثين هي نافع عن مالك، وسلسلة الذهب عند الفقهاء هي أحمد عن الشافعي عن مالك. فإذا اجتمعت السلسلتان بأن روى أحمد عن نافع عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإنها تكون هي سلسلة الذهب الكاملة. وقد قيل إنه لم يروى بهذا الإسناد إلا أربعة أحاديث فقط، لم يصلنا إلا أربعة أحاديث. نعم، قد يكون رويت لكن لم تصلنا، لأن الموطأ من رواية الشافعي لم تصل وانقطعت منذ يعني قرون طويلة جدا، ممن نص على انقطاعها إسنادا نص على ذلك ابن حجر العسقلاني الحافظ في معجمه، فقد نص على انقطاع رواية الشافعي للموطأ، وأنها لم تروى لا في أثبات ولا في غيرها، وإنما هي وجدت في المسند، بعض الحديث ذكرت لك قبل قليل، وقد يكون بعضها في خارج المسند. نعم، قوله والضبط، المراد بالضبط أي ضبط الرواية وكونه أضبط، وهذا واضح. ثم أيضا باعتبار الأعلم باللغة، فيقدم الأعلم باللغة، الأعلم باللغة بنحوها وصرفها، مثل رواية يعني علماء اللغة كالكسائي ونحوهم تكون مقدمة لضبطهم لها. أحمد بن فارس الإمام اللغوي ألف كتابا أسنده في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ضبطا في ألفاظ لم يسبقه غيره، ومثله أيضا في بعض الألفاظ المنقولة من طريق بعض علماء اللغة. نعم، وبأنه أشهر بأحدها. نعم، قوله بأشهر بأحدها أي بأشهر بأحد الأمور السابقة التي يرجح بها حال الراوي. وبكونه أحسن سياقا. نعم، قوله أحسن سياقا يعني أحسن سياقا للحديث، فيكون أحد الراويين ساق الحديث سياقة كاملة تامة، والآخر لم يردها كاملة. وهذا المرجح أورده القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن مفلح وغيرهم، أو الذي تبع ابن مفلح كثير ومنهم المصنف، مثلوا لذلك، قالوا إن حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض غيره من الأحاديث قدم عليه حديث جابر، لأن جابر رضي الله عنه كان أحسن سياقا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفها وصفا مفصلا من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى قفوله إليها وقد قضى نسكه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أشهر مثال في ذلك هو تقديم حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. وكلام أهل العلم في تقديم قصة أو حديث جابر كثير، يعني يعلل به كثيرا ما يعلل به كثير من الفقهاء من المذاهب. نعم، وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها. نعم، قوله باعتماده أي باعتماد راوي الحديث أو الخبر على حفظه، يعني معتمدا على حفظه لا على نسخة سمع منها، لا أنه يحدث المتلقي من كتاب، وهذا بناء على أن الحفظ يكون أدق من الكتابة، لأن الكتابة قد تكون يعني يحدث فيها تغيير ويحدث فيها تبديل. هذا القول الذي أورده المصنف جزم به، وهذا القول الذي جزم به المصنف نسبه القاضي للجرجاني فقط، وجزم القاضي بخلاف ذلك، وقال الصواب عدم الترجيح بين ما نقله المحدث من حفظه وما نقله من كتاب، وهما سواء سمعه من كتاب أو لم يسمعه من كتاب، ففي الحكم في الحالين سواء. ومثل لذلك بقال وأن أحمد نص على ذلك، وذكر أن الإمام أحمد لما ذكر أحاديث الدباغ عارضها بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عكيم كان عن كتاب، فقدم حديث الكتاب على حديث السماع، فدل على أنه لا ترجيح بمجرد أنه سماع على كتاب، بل هما سواء. نعم. وعلى ذكر الله خط. نعم، قوله وعلى ذكر الله خط، الحقيقة أن المصنف عبر بذلك يعني، لكن ربما يعني العبارة تحتاج إلى بعض التوضيح. معنى قول المصنف وعلى ذكر الله على خط، أي يقدم في الأحاديث المتعارضة ما تلقي عن طريق الذكر اللفظي من الشيخ، لا ما قرئ عليه من خطه. فلو أن التلميذ يريد أن يتحمل عن شيخه، فإن له حالتين، إما أن يقول سمعته وقد تكلم، أو قرئ عليه فأقر من كتاب كتبه هو وعليه خطه، فنقول إن ما تلقاه بسماعه من فيه أقوى مما قرئ عليه من كتاب عليه خطه، لأنه ربما يهم القارئ والشيخ يكون قد غفل، فحينئذ يحتمل الخطأ. هذا هو الذي ذكره يعني، أو هذا هو مراد المصنف. نعم. وبعمله بروايته. نعم، قوله وبعمله بروايته يعني بعمل الراوي بروايته يكون مرجحا، وهذه تفصلنا فيها بكثرة لما قلنا إذا خالف عمل الراوي للحديث هل يرده، قلنا أنه لا يرد الحديث وإنما يرد، لكن عمله به يكون مقويا، وفصلته هناك. نعم. وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. نعم، هذه الجملة الحقيقة تحتاج إلى مقدمة، وهو أن هذه المسألة وهو قول مصنف عرف بأنه لا يرسل إلا عن عدل مبنية على مسألة، مر معنا أن الحديث المرسل حجة، وظاهر إطلاقهم عندما قالوا إنه حجة أنه لا يشترط أن يكون المرسل معروف بأنه يرسل عن الثقات فحسب، فإن بعض المرسلين يرسل عن الثقات وعن غيرهم، كأبي العالية الرياحي كما تعلمون ذكر عنه أن مراسيله كالريح لأنه يرسل عن الثقات ويرسل عن غيرهم، مثل عطية العوفي يرسل عن الثقات وعن غيرهم وهكذا. المقصود من هذا ما هو؟ أننا نقول إذا هذا مبني على أن كل مرسل ثقة، كل مرسل يكون حجة إذا كان المرسل ثقة، وذكرنا هناك في الحديث حجية المرسل الحديث المرسل أنه له شروط عند الشافعي وأحمد لا يخالفه فيها كما قال ابن عبد الهادي، من هذه الشروط أن يكون المرسل معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأما إن كان معلوم يعني معلوم أنه يرسل عن الثقة وعن غيره فلا يقبل حديثه، فإنه لم يقل أحد أن المرسل مطلقا مقبول، كما أن عامة أهل العلم حكي إجماعا عند المتقدمين أنهم لم يقولوا إن المرسل مطلقا مردود، حكي الإجماع على أنه حج لكن بشرطه. ما هو شرطه؟ طبعا تعرفون أن العلاء يقول لم يخالف في حجية المرسل، طبعا لا أود أن أرجع إلا بعض المتأخرين من أهل الحديث حكى الإجماع على حجية المرسل أحمد وجماعة من أهل العلم، لكن ليس على سبيل الإطلاق وإنما بشروط، ويختلفون في الشروط إقلالا وكثرة، وغالبا هي أربعة التي أوردها المصنف. نعم. نعم، يقول المصنف إنه إذا قلنا بالإطلاق أن يقبل مرسل الحديث المرسل من الثقة مطلقا، فنقول إذا تعارض حديثان مرسلان وكان أحد المرسلين يرسل عن الثقات فقط معروف بذلك، والثاني يرسل عن الثقات وغيرهم، قدم من يرسل عن الثقات، هذا قوله. وأما إذا قلنا إن من يعرف أنه يرسل عن الثقة وغيره فنقول إن خبره مردود، وبكونه مباشرا للقصة. نعم، قوله مباشر القصة يعني أنه يكون حضر القصة وقت وقوعها، ومن أمثلة ذلك أنه جاء أن أبا رافع رضي الله عنه كان قد حضر نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة، وكان حاضرا لأنه قال كنت السفير بينهما، أي بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أبا رافع قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، مع أن ابن عباس قال نكحها وهو محرم، فنقول يقدم حديث أبي رافع لأنه كان مباشرا للقصة، لأنه كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها. أو صاحبها، وعنوان الترجيح به نص عليه القاضي وتلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل، أو صاحبها أي أنه هو صاحب القصة، وهذه أيضا واضحة جدا، مثل ميمونة هي صاحبة القصة فقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فقولها مقدم على قول ابن عباس لما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لأن هي صاحبة القصة. وخالف في هذين الأمرين الجرجاني فيما نقله القاضي. نعم. أو مشافها، أو مشافها، معنى مشافها أي أنه روى الحديث من غير حجاب، من غير حجاب، وهذا المشافهة من المرجحات نص عليه القاضي وغيره، وبناء على ذلك فيقدم من سمع من الراوي من غير حجاب على من سمع منه بحجاب. ومثلوا لذلك قالوا بأن عروة بن الزبير، أن حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما مقدم على حديث الأسود، وذلك أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد هما من محارم عائشة رضي الله عنها، فالقاسم بن محمد ابن أبي بكر هي عمته، وعروة بن الزبير هي خالته، فروايتهما مقدمة. والأسود نعم كانت تجله عائشة لأنه من عباد الصالحين الذين كان يستسقى بدعائهم، فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جاء استسقى قالوا الأسود قم فادعوا بنا، وكان ذلك بعد وفاة العباس رضي الله عنه، وهو من أصحاب المسعود رضي الله عن الجميع. نعم، مثال ذلك أو من تطبيقات ذلك أن عروة والقاسم بن محمد رويا عن عائشة أن بريرة لما عتقت كان زوجها مغيث عبدا، بينما روى الأسود عن عائشة أن زوجها مغيث كان حرا، فنقدم تلك الرواية على هذه لأنها رواية مشافهة وليست بحجاب. نعم، أو أقرب، أو أقرب عند سماعي. نعم، قوله أو أقرب أي أقرب مكانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية القريب أبعد من رواية البعيد، لأن البعيد قد يسمع خطأ. ولذلك مثالان، مثال يعني صورة جزئية ومثال عام. المثال الجزئي ما نقله القاضي وغيره أنهم قالوا نقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول إنني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لعابها ليسيل علي، فدل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فهو بعيد. هذا مثال أوردوه، وقد لا يقبل من كل وجه، لأن صفة التمتع لم يكن فيها ابن عمر معه في وقت التلفظ بها أو يعني الدليل عليه، وإنما كان في بعض مواضع الحج. هناك مثال ثاني قد يكون أدق، وهو ما ذكره أبو الوفاء، أننا نقول إن رواية عائشة رضي الله عنها في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة مقدمة على غيرها، في أحواله في بيته، وأحواله في اغتساله، وأحواله في طهوره كله، وفي صلواته كذلك. نعم، وما يكون في بيته يكون حالها مقدما على، تكون الرواية رضي الله عنها مقدمة لأن هي الأقرب إليه مكانا رضي الله عنها. المصنف أطلق الخلاف في هذه المسألة الأخيرة، فيها خلاف بسيط في المذهب نقله أو يسير في المذهب، نقله الفخر إسماعيل، نقل الفخر إسماعيل أن في هذه المسألة خلافا على روايتين. نعم، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان. نعم، هذه المسألة وهي قضية تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم روايتان، هاتان الروايتان نقلهما الفخر إسماعيل وبناهما على الروايتين التي نقلت لك قبل قليل في مسألة هل يقدم الأقرب أم لا. قال لأن الخلفاء الأربعة أقرب مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا أبو بكر وعمر، فهما الأقرب إليه مكانا. فحيث قلنا إن هناك روايتين في تقديم الأقرب فنقول كذلك هنا فيه روايتان. مفهوم ما بناه به الفخر إسماعيل أننا حيث جزمنا بتقديم رواية الأقرب فإننا نجزم بتقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فنقول إن روايتهم مقدمة على غيرهم، وهذا هو ظاهر كلام يعني أصحاب أحمد لما ستأتي في المسألة القادمة. نعم، فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم. نعم، قوله فإن رجحت أي إن رجحت رواية الخلفاء الأربعة ببكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على رواية غيرهم، رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم، وهذا هو المعتمد وهو الترجيح، وممن نص على ذلك أحمد وجزم به القاضي وابن الخطاب وغيرهم، وبناء عليه فيرون تقديم رواية الأكابر على غيرهم، ويرون تقديم كذلك رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم. ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر. نعم، هذه المسألة فيما يتعلق لو أن صحابيين روايا حديثين متعارضين، كان أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام، وهذا يأتي كثيرا في حديث على سبيل المثال حديث أبي هريرة، فإنه أسلم متأخرا، أسلم في خيبر. كذلك رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان أهل الحديث يحبون روايته لأنه متأخر الإسلام مع أن أحاديثه قليلة، وقد جمع أحاديثه أحاديث جرير بن عبد الله البجلي لكونها أحاديث محكمة في الغالب وليست منسوخة، الموفق بن قدامة في جزء مخطوط متوفر عند كثير من طلبة العلم. حديث جرير بن عبد الله البجلي هي متأخرة إذا تعارض مع أحاديث الصحابة المتقدمين إسلاما، فأيهم يقدم؟ فيها قولان. القول الأول نسب المصنف للأكثر أنهما سيان، فلا يقدم المتأخر على رواية المتقدم، وهذا القول هو قول المصنف وهو قول القاضي أبي يعلى وقول ابن عقيل كذلك، وهو المجزوم به عند يعني كثير من المتأخرين من الأصوليين من الحنابلة. القول الطريقة الثانية أنه يقدم متأخر الإسلام، يقدم متأخر الإسلام، وهذا الذي ذكره الموفق أنه قد يكون دليلا على النسخ، وهذه تكلمنا عنها هناك لما ذكرنا الخلاف في النسخ في تأخر الإسلام، مثلها هنا لما كان يحكم به بالنسخ، فنقول هنا أيضا نقول من باب الترجيح، من باب الترجيح كذلك. وقد رجح بها أبو الخطاب في الانتصار في أحد المواضع، فقال ويرجح دليلنا بأن راويه متأخر الإسلام. نعم. ويقدم الأكثر صحبة ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وزاد أو قدمت هجرته. نعم، أيضا هذا الأكثر صحبة قد لا يكون أكبر قدرا لكن أكثر صحبة، وبناء على ذلك فإن من أسلم وحضر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليس كمن أسلم ولم يحضره، ولا تلازم بين كثرة الصحبة وبين الفضل، فإنه على سبيل المثال عمرو بن عبسة من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، بل في صحيح مسلم أنه رابع من أسلم، ومع ذلك فإن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وقد روى حديثا كثيرا، ولذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا كما في مسلم قال له أحد الصحابة، قال يعني هذا الحديث كله سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد؟ فقال إنما سمعته أكثر من مرة منه، لنسأله عن الصلاة وعن غيره من الأحاديث التي نقلها عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن الأكثر من الصحبة لا يلزم منها التفاضل، وإنما الأكثر بالمصاحبة، فتلك القاعدة أو ذاك المرجح باعتبار الفضل، وهذا باعتبار كثرة المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وزاد أبو الخطاب أيضا أو قدمت هجرته بأن كان من متقدم المهاجرين. نعم. ويرجح بكونه مشهور النسب. نعم، هذا الترجيح ذكرها ابن حمدان من المتأخر الحنابلة وغيره، وقصده بمشهور النسب بأن يكون معروفا، لأن العادة هكذا ذكر يعني، ولم يذكره أحد من المتقدمين فيما أعلم، وإنما ذكر ابن حمدان أظن والآمدي، لكن من الحنابلة لم يذكر ابن حمدان، والمتأخرون ينقلونه نقلا عنه، ولكن المصنف هنا جزم به جزما كليا بأنه يقدم مشهور النسب. مشهور النسب هو الذي يعرف نسبه، قالوا لأن الشخص إذا عرف نسبه فإن معرفة نسبه تجعله يتحرز من الوقوع في ما يثلم ذلك، ولذلك دائما معرفة النسب تجعل الشخص يتأدب، يكون له حاجز من الوقوع في بعض خوارم المروءة أو من الوقوع في بعض الأمور التي يعاب بها قومه، فمثل هذه الأمور تكون كذلك. ولذلك في أمصار المسلمين يقولون إن من كان منسوبا للنسب الشريف، أي أنه قرشي أو أنه هاشمي، فإنه في الغالب يكون وقوعه في مخلات المروءة أقل من غيره، لأن دائما أطراف البلدان يعني أغلب الشهرة بالنسب تكون لهذا الأمر دون غيرها من الأنساب التي تندرس. ولكن عموما هذا الأمر ذكر بعض المتأخرين وعلم عند الله عز وجل وهو غريب، مثل ما ذكره أيضا يعني بعض أهل العلم أن الأحاديث التي يرويها أهل الحرمين تكون مقدمة على غيرهم، قالوا لأن أهل الحرمين أعلم بأصول الأحاديث، وهذا تقديم جزم به ابن عقيل. ثم قال ابن عقيل إنما تقديم حديث أهل الحرمين مكة والمدينة إنما هو كان في ذلك الزمان في زمانهم، وأما في زماننا يقصد زمانه في القرن الخامس الهجري فإنه قد فشت البدع وانتشرت في أهل الحرمين. فهذه مرجحات يعني أوردوها هم، والعلم عند الله عز وجل في صحتها. وانفرد الآمدي أو غير متلبس بمضاعف. نعم، قوله أو غير متلبس بمضاعف هكذا في بعض النسخ متلبس، وفي بعضها يعني ألفاظ أخرى، يعني أنه المراد بقول الآمدي هذا أنه يقدم الذي لم يضعفه أحد على الذي ضعفه بعض علماء الحديث، هذا هو أقرب فهم لما أورده. نعم. وبتحملها بالغا ذكره ابن عقيل. نعم، قوله بتحملها بالغا يعني أن من تحمل الرواية بالغا مقدم على غيره، وهذا ذكره القاضي وضعفه ذكره ابن عقيل وضعفه القاضي، فإن القاضي أبا يعلى ذكر في المناسك من كتاب التعليقة أن بعض الفقهاء قال إن أخبارهم يرويها الرجال وأخبار مخالفيهم يرويها ابن عباس، وكان في حجة الوداع صبيا فيكون قد تحمل صبيا، فتقدم رواية الأكابر سنا على الأصغر سنا الذي تحمل دون ذلك. فقال القاضي أبو يعلى قال لا أحد، شوف نفى الخلاف، لا أحد يقدم خبر غيره عليه لهذه العلة، بل إنهم يقصد الحنفية رجحوا خبره في مسألة القرآن على من هو على رواية أنس، على رواية أنس، فكيف يجوز مناقضة ذلك؟ فيقول يعني فكأن القاضي يقول إن تقديم البالغ على من تحمل وهو غير بالغ لم يقل به أحد إلا بعض الحنفية، ثم يعني ذكرها أو وردها ابن عقيل. نعم. قال وأهل الحرمين أولى. نعم، قال أي قال ابن عقيل وأهل الحرمين أولى، وذكرت لكم أن هذا يعني ذكر ابن عقيل أن هذا مبني على ما جاء في تفضيل أهل مكة والمدينة، وأنه كذا نقل عن زيد بن ثابت أنه يقول إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة، وذكرت لكم أن ابن عقيل قال إن هذا إنما هو في زمانهم، وأما في زماننا يقصد القرن الخامس فقد فشت البدع بالحرمين. نعم. ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر. نعم، هذه مسألة الترجيح نبدأ بالذكورية. الترجيح بالذكورية فيها يعني أقوال متعددة. القول الأول الذي جزم به المصنف وهو أنه لا يرجح، فرواية الذكر والأنثى سواء، وهذا قول عامة أهل العلم وممن جزم به من أصحاب أحمد أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وابن مفلح، وهو الذي استظهره المصنف هنا. هناك قولان عند الأصوليين، وهو ترجيح رواية الذكور على الإناث مطلقا، ورواية ثانية وهو ترجيح رواية الذكور على الإناث في غير ما يكون من حكم النساء، فما كان متعلقا بالنساء فرواية النساء أو مقدمة على رواية غيرهن. ومما يستطرف في ذلك أنه نقل عن إحدى الفقيهات فيما نقله الصفدي في إما أعيان العصر أو في الوافي، نسيت الآن الكتاب الذي أحد كتابي، أنها كانت تناظر ابن السبكي أو بل تناظر السبكي الكبير في أحكام الفقه، وأنها تناظرت معه أو مع غيره في بعض الأحكام المتعلقة بأحكام النساء في الحيض فعارضها، فقالت تلك الفقيهة وأظن اسمها فاطمة، قالت نحن أعلم بشأننا، فهذا في الأحكام وكذلك في الرواية فما كان منه كذلك، هذا رأيهم. ولذلك فإن التاج السبكي يعني قدم هذا القول وهو الترجيح بالذكورية. تعبير المصنف على الأظهر يدلنا على أن هناك قول آخر في المذهب بأنه يقدم أو يرجح عند التعارض رواية الذكور على الإناث. والحقيقة أن يعني بحثت فلم أجد في المذهب من يقدم رواية الذكور، اللهم إلا ما يفهم من رواية نقلت عن إبراهيم الحربي من أصحاب أحمد أنه لما ذكر حديث بسرة رضي الله عنها في نقض الوضوء بمس الذكر قال إبراهيم الحربي إنما يرويه شرطي عن شرطي عن امرأة، فقد يفهم من ذلك أنه قدم عليه حديث طلق، لأن المفهوم أن حديث طلق لا ترويه امرأة وإنما يرويه رجل فلا ينتقض به الوضوء. هذا القول المنسوب لإبراهيم الحربي يعني نفى ثبوت صحته جماعة من المحققين ومنهم أبو الخطاب، فإن أبو الخطاب أنكر صحة ذلك وقال إن هذا لا يثبت عن إبراهيم الحربي، والذي يعرف سيرة إبراهيم الحربي يعرف ورعه وشدة ديانته ولا يعير أحدا بهذه الأمور. نعم. ويرجح المتواتر على الآحاد. طبعا لازم هذا أننا عندما يأتي حديث ترويه عائشة وحديث آخر يرويه أحد من الصحابة من غير يقدم حديث غيرها عليها، وهذا غير صحيح. وإذا قال أبو الخطاب وهذا ضعيف باتفاق، فحديث عائشة تقدم أحيانا كثيرة على غيرها، وحفصة وأم سلمة وفاطمة رضي الله عن الجميع. نعم. والحرية. نعم. قال نعم. والحرية. والحرية نعم، رواية القن على العبد كذلك أيضا هذا حكي فيها خلاف مشهور جدا في كتب الأصول، وكما ذكر المصنف يعني الخلاف قريب من الخلاف السابق أنه لا أثر لها في الحكم في الترجيح. نعم. ويرجح المتواتر على الآحاد. نعم. قول المصنف ويرجح المتواتر على الآحاد، قوله المتواتر يشمل أمرين: القراءة المتواترة على القراءة الآحاد، وهذا واضح. وإذا إذا كانتا متعارضتين فحينئذ نقول إن الآحاد تكون منسوخة. الأمر الثاني: المتواتر من السنة على المتواتر من السنة، على الآحاد من السنة مقدم عليه. والأمر الثالث: المتواتر من القرآن على الآحاد من السنة إذا عارضه من كل وجه ولم يمكن الجمع بينهما. وهذا نص عليه جماعة من أصحاب أحمد منهم ابن هبيرة، والشيخ تقيدي نص عليه في القراءة وأغلب الأصوليين على هذا الشيء، ما أذكر أن أحدا لم يرجح بذلك. نعم. والمسند على المرسل عند الجمهور. نعم. قوله هو المسند على المرسل، المسند يعني الحديث المتصل، وقوله على المرسل أي الذي فيه انقطاع، لأن هنا مراده بالمرسل الذي فيه انقطاع، سواء كان مرسل صحابي أو مرسل تابعين أو تابع تابعين ونحو ذلك. فذكر المصنف أنه إذا تعارض حديثان أحدهما متصل والآخر مرسل فإنه يقدم الحديث المسند أي المتصل على الحديث المرسل، لأنه أظهر صحة. وهذا هو قول عام أكثر الأصوليين، بل قال ابن مفلح أن عليه نص أحمد وأكثر أصحابه، نص عليه القاضي وأبو البركات وغيرهم، وهذا عبارة المصنف عند الجمهور. مما نص عليه أحمد على ذلك أن أبا بكر الأثرم نقل عن أبي عبد الله أنه قال: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به، وإن لم يجد خلافه أثبت منه، إذا لم يجد خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه. هذا هو الشاهد، أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه. فهذا يدل على أن المرسل إذا جاء حديث على خلافه وكان مسندا قدم المسند عليه. نعم. وقال الجرجاني وابو الخطاب المرسل أولى. نعم. الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة ونقل هذا القول عنه القاضي، يقول إن المرسل أولى. حجته قال لأن المرسل ما أخفي الراوي إلا وهو مشهور ومستفيض عند الناس، وهذا الحقيقة كلام غير صحيح. عندي هنا نقطة في مسألة قوله وقال أبو الخطاب، نسبة هذا القول لأبي الخطاب فيه نظر، بل إن أبا الخطاب قد نص صراحة في التمهيد على أن المسند مقدم، وصرح بذلك في أكثر من موضع أن المسند مقدم على المرسل، وإنما نسب المصنف هذا القول لأبي الخطاب تبعا لعبارة ابن مفلح، فإنه نسب له ذلك ونقله عن كتاب الانتصار. وبالرجوع لكتاب الانتصار في الموضع الذي نص عليه ابن مفلح نجد أنه لم يقل إن الحديثين إذا تعارضا وكان أحدهما مسندا والآخر مرسل قدم المرسل عليه، وإنما عبارة في الانتصار لما تكلم عن حديث يعني الحديث نقض الوضوء بخروج النجاسة، قال أكثر ما فيه أنه مرسل لأنه جاء من طريق عمر بن عبد العزيز عن تميم، قال ولا يقدح ذلك عندنا فإن المرسل كالمسند بل أظهر في القوة. شوف، بل أظهر في القوة، سأعلق عليها. فإن عمر بن عبد العزيز مع زهده وورعه لا يقول قال تميم وهو لم يثبت عنده. قوله بل هو يعني أظهر ليس عند التعارض، وإنما أظهر في هذه الحالة، لأن عمر ما نقلها في هذه الحال وهو أمير وله هذا المكان إلا وقد معناه أنه اشتهر عند الناس فيكون كالحديث المستفيض. ولذلك فإن نسبة هذا القول بالخطاب غير صحيح، فقط أردت أن أنبه عليه. نعم. وقال ابن مني وسواء مرسل الصحابي وغيره الجواز أن يكون المجهول غير حافظ وإن كان عدلا. نعم. وقال ابن المني أو الفتح ابن المني هذا الخلاف المتقدم في قضية تقديم المسند على المرسل يعني والحكم بأنه المسند يقدم يشمل مرسل الصحابي ومرسل غيره. مرسل الصحابي هو الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، مثل أحاديث ابن عباس، فإن أغلب أحاديث ابن عباس رضي الله عنه هي مراسيل، قالوا ولم يسمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 20 حديثا أو أقل، وما عدا ذلك إنما هي مراسيل. وبناء على ذلك فيقول إذا تعارض حديث لابن عباس وهي من مراسيل ابن عباس مع حديث مسند سمعه صحابي فنقدم المسند على المرسل. هذا كلام ابن المني. قال للجواز أن يكون المجهول غير حافظ، هكذا قال. والذي يظهر أن قاعدة المذهب أن مرسل الصحابي حكم المسند كما مر معنا تماما، لا فرق بينهما. وحينئذ نقول لا يقدم مرسل المسند على مرسل الصحابي، بل إن مسند الصحابي ومرسل الصحابي سواء، لأن المبهم أو غير المذكور في مرسل الصحابي هو صحابي ولا يقدح ذلك في العدالة. نعم. لكن لو أن علل بأن قال لاحتمال أن يكون أقرب أو أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، لكن هذا تعليله على غيره. نعم. ومرسل التابعي على غيره. نعم. قوله ومرسل التابعي على غيره، قبل أن أبدأ في هذه الجملة، يعني تتذكرون لما تكلمنا عن المرسل كانت عبارة المصنف رحمه الله تعالى أنه قال ومرسل غير الصحابي، ومر معنا أن المرسل حجة، لكن ما المراد بالمرسل؟ هل هو مرسل التابعي فقط أم مرسل مطلق عموم المرسل، يعني تابع التابعي إذا أرسل مثل إبراهيم النخعي إذا أرسل هل يكون إرساله حجة أم ليس بحجة؟ ومر معنا أن جماعة من أصحاب أحمد رأوا أن كل مرسل يكون حجة ولو كان ممن دون التابعي كتابع التابعي، وأن هذه طريقة القاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهما من أصحاب أحمد يرون أن جميع المراسيل على هذه الطريقة. ولكن المحققين من أهل الحديث والمحققين من أصحاب أحمد يقولون لا، إنما يكون المرسل حجة إذا كان من التابعين فقط دون من عداهم. بل قد نقل أحمد بن عبد الهادي تلميذ الشيخ تقي الدين أن المحققين على أن المرسل الذي يكون حجة إنما هو مرسل كبار التابعين لا مطلق التابعين، وهذه مرت معنا يعني إن كان يعني بقي منها شيء في الذهن. هذه مبنية على أو هذه المسألة أوردها المصنف مبنية على التفريع على قول القاضي أن مرسل من بعد التابعي يكون حجة. ولذلك يقول ومرسل التابعي على غيره، يعني إذا تعارض عندنا حديثان مرسلان، أحد الحديثين المرسلين هو من إرسال تابعي وحديث آخر من إرسال تابعي تابعي، فأيهما يقدم؟ هذا هو الذي يعني يقول المصنف إن مرسل التابعي يقدم على مرسل تابعي التابعي. والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه. قوله والمتفق على رفعه أي أن الرواة رووا هذا الحديث من هذا الطريق مرفوعا بخلاف الذي اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفق على وصله بأن ذكر مسندا فيه الصحابي فيكون مقدما على ما اختلف أهو موصول أم أنه مرسل. وهذا واضح من علماء الحديث وكثيرا ما يطبقون هذه القاعدة في هذه المسألة. يتفرع عن هذه المسألة كنت أريد أن أتكلم عنها لكن ولو بإيجاز، وهو قضية الاتفاق على التخريج، بمعنى أن الأحاديث التي أخرجها الشيخان هل تكون مقدمة على غيرها من الأحاديث التي أخرجها غير الشيخين أم لا؟ النظر للحقيقة في تقديم ما رواه الشيخان على غيرهم ننظر له من جهتين، من حيث الترجيح باعتبار الصحة والضعف، ومن جهة أخرى باعتبار الدلالة. أما باعتبار الدلالة فلا شك أن الدلالة تختلف باختلاف نوع الصيغة، فالظاهر ليس كالنص والظاهر له أنواع ودرجات. وأما باعتبار الصحة فعلى سبيل الجملة نقول على سبيل الجملة أن ما رواه الشيخان مقدم على غيره على سبيل الجملة، ولا يصح أن نقول إنه على سبيل الإطلاق، لأن في الصحيحين بعض الأحاديث قد يكون ما في خارج الصحيحين مقدم عليها بعض الحروف، بعض الحروف اليسيرة. ولذلك فإنه قد حكي الاتفاق، حكاها الشيخ تقي الدين وغيره، على أن ما رواه الشيخان هو بمثابة الصحيح، الإجماع على تصحيح، المجمع على تصحيح، إلا الحروف التي ذكرتها لك قبل قليل والتي فيها إشكالات فقهية. بل إنه قد جاوز هذه المرحلة وقال إن ما رواه الشيخان هو في حكم المتواتر، لأنه استفاض عند الناس بعد ذلك ولم يكن فيه نكير فيكون كذلك. بل إن الشيخ تقي الدين يقول إن الأصل في الأحاديث الأحكام ما رواه الستة، فقلما يكون هناك حديث عليه اعتماد لم يروه الستة، الشيخان وأصحاب السنن الأربعة، إذا أضفت إليها المسند فقلما يخرج حديث عن هذه الكتب السبعة، قلما، ويندر أن يكون كذلك. وإذا عارض حديث خارج السبعة حديثا في السبعة فنحكم حكما ليس كليا وإنما أغلبيا أنه يقدم هذه الأحاديث عليه، لأنها هي التي عليها العمل. وتعلمون في رسالة أبي داود لأهل مكة أنه قال أوردت في هذا الكتاب ما عليه العمل، عمل الناس ويحتجون به، فهو لم يأخذها من ذهنه وإنما أخذها بما عليه عمل المسلمين وعلماء المسلمين في الأمصار. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكمل الباقي إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول الدرس القادم ما الذي سيكون؟ ربما بعد الدرس القادم نتوقف أسبوعين أو ثلاثة إلى أن يتم اختيار كتاب معين، قد يكون دورة قصيرة يعني بعد الاختبارات، ثم نختار كتابا معينا. إن كان الإخوان يقترحون كتب فجيد، لو يرسلون لأخينا الشيخ عبد الرحمن أي كتاب في ذهنك خلنا نشوف. وفيك بارك، جزاك الله خير، وأنت كذلك. يقول ذكر صاحب الغاية أن البيع إذا بطل وحصل قبض فإن البيع يصح، فهل هذا على إطلاقه؟ أنا لا أعرف هذه الجملة، لا أعرفها والله شيخ، أخشى أن يكون فيها نقص هذه الجملة كذا، البيع إذا بطل وحصل قبض. بالعكس يعني هم يتكلمون، يعني مسألة مشهورة جدا، يتكلمون عن المقبوض في البيع الفاسد، ما حكم اليد عليه؟ هل هي يد أمانة أم أنها يد غصب؟ ما أظن أحد يقول هذا الكلام شيخ، أنا أظن أن هذا الكلام الذي أورده أخونا الفاضل فيه نقص. هم يقررون شيخ، يقولك المقبوض بالعقد الفاسد، المقبوض بالعقد الفاسد والباطل عندهم سواء في البيع، المقبوض هل يده عليه، يعني يجب عليه الرد، الرد واجب، لكن هل يده يد أمانة معنى أنها لا يتلف إلا ما كان بتفريط منه وتعدي، أم يده يد ضمان، يعني ضمان غصب فيضمن حتى وإن كان من غير تعدي ولا تفريط، والمذهب الأول. فلا أظن يعني الذي ذكره الشيخ الفاضل الذي أرسل هذا السؤال على ما أطلق، لابد أن هناك قيد، يمكن يقصد الشرط. نعم صاحب الغاية له رأي، وافق الشيخ تقي الدين في الشرط الفاسد، هذه مسألة ثانية، بس ما ليست هنا في الشرط. نعم. يقول من له دين مؤجل على شخص بعد سنة يسلمه فحال الحول. يقول أخونا يقول من له دين مؤجل على شخص يبلغ 70,000، دين مؤجل على شخص يبلغ 70,000 بعد سنة، جيد، يسلمه، يعني يسلمه بعد سنة، فحال الحول وسدد 40,000 فقط، فهل يزكي المبلغ كاملا أو الذي قبضه؟ شوف الدين المؤجل ننظر للتأجيل وعدم التأجيل وقت وجوب الزكاة، انظر معي، ننظر للتأجيل وعدمه وقت الوجوب، فإذا جاء وقت الوجوب وجوب الزكاة فنقول إن كان الدين حالا في وقت الوجوب الزكاة، أو كان الدين مما لا يتأجل بالتأجيل مثل القرض، فإن المذهب أن القرض الدين فيه لا يتأجل بالتأجيل، فإنه في هذه الحالة نعتبره كالحال، فالديون الحالة تخصم من الوعاء الزكوي. فلو أن المال الذي تجب فيه الزكاة 100,000 والدين الحال الذي عليه 40,000 فإنه يزكي 60 فقط ولا يزيد عليها. النوع الثاني من الديون والعبرة بوقت حولان الحول ووجوب الزكاة، فوقت وجوب الزكاة وحولان الحول عليه دين مؤجل، هذا التأجيل بسبب بيع مثلا، باع اشترى سلعة بدين مؤجل، فالتأجيل لا أثر له في إسقاط الزكاة، تكاد تكون رواية واحدة، اللهم إلا في نسخة واحدة من المقنع كما نقلها صاحب الإنصاف أن الدين المؤجل يعامل معاملة الدين الحال، وهذه النسخة غير دقيقة، ولأهل العلم في الكلام في عدم ثبوت ذلك وأن هذا غير ثابت، وذلك العبرة إنما هو بالدين الحال فقط وقت وجوب الزكاة، فالمؤجل يزكى فوجوده كعدمه. عندنا مسألة هي التي يعني تحتمل النظر، وهو ما العبرة بالتأجيل؟ ظاهر المذهب أن ما هو وقت التأجيل وعدم التأجيل؟ ظاهر المذهب أن التأجيل باعتبار اليوم الذي وجبت فيه الزكاة وهو أول النهار، أو الساعة التي وجبت فيها الزكاة وهو أول النهار. فلو كان سيحل اليوم الثاني يعتبر مؤجلا فلا يخصم من الوعاء الزكوي. بعض المشايخ المعاصرين له رأي يعني له حظ من نظر قوي، يقول إن الديون عندنا تحل باعتبار الشهر، كل شهر أقساط البنك شهرية، وأقساط الكهرباء شهرية، وأقساط البيوت بعض البيوت شهرية، يمكن قد لا تكون عندنا في الرياض لكن في المنطقة الغربية عندنا كثيرة، منطقة مكة فيها أقساط شهرية كثيرة جدا، وهكذا قد تكون شهرية. فهذه الأقساط الشهرية هي في الحقيقة مستخدمة بعض الشهر، وبناء عليه فيرى أن الأقساط التي تحل في الشهر كالحالة التي في وقت وجوب الزكاة. وهذا القول يعني متجه باعتبار أحوال الناس وله حظ من النظر. يعني هذا أخونا يقول ما معنى مسألة ضمان المفتي؟ ضمان المفتي نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد قصر في الاجتهاد، أو قصر في يعني بذل الوسع في تصور المسألة، فيقولون إنه يضمن. ما الذي يضمن؟ يضمن أولا كل التزام أثر يترتب عليه مال من المستفتي. فعلى سبيل المثال يقولون لو أنه ألزم المستفتي بكفارة مالية كالفدية في الحج، ثم تبين أنه مخطئ بتقصير منه، انظر معي بتقصير منه، ليس أهلا للفتوى، لم يسمعه جيدا، يقولون يجب عليه أن يعطيه قيمة الفدية 490 ريال في السنوات الماضية قيمة الفدية، فيعطيه 450 لأنه أخطأ وجعله يبذل كفارة ليست واجبة عليه. بعضهم يقولون لو ترتب عليه التخلص من مال، مثلا لو أنه أفتى أن هذا الملك الذي ملكته حرام ويجب عليك التخلص منه، فتخلص من هذا المال ثم تبين أنه مخطئ، ليس من باب الاجتهاد السائغ وإنما هو مخطئ خطأ وقد قصر في الاجتهاد لكونه ليس من أهل العلم مثلا، أو ليس من أهل الاجتهاد، أو لم يسمع المسألة ويعطيها حقها من السماع جيدا من المستفتي، فحينئذ يقولون له الحق أن يرفع إلى القضاء ويقول إنني تخلصت من هذا المال بناء على فتوى هذا المتعالمي، فحينئذ يلزم بأن يرد له بدل المال الذي تخلص منه. وهكذا من صور ضمان المفتي. أما لو كان قد أخطأ بعد بذل الوسع فقد رفع الله عز وجل عنه المؤاخذة، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولم يقل إنه يترتب عليه أثر. التقليد لا يجوز في مسائل الأصول. نعم، يعني هذا أخونا يقول التقليد على القول بأن التقليد لا يجوز في مسائل الأصول، فهل التقليد فيها يكون كالتقليد في أصول الدين؟ طبعا مسائل الأصول يقصد مسائل أصول الفقه ولا أصول الدين؟ لحظة، أنه لا يعذر بذلك في الجل الدين، يعني هذه مسألة تعلق بأمر خارج عن أصول الفقه، يعني لها محل آخر غير هذا المحل. يقول كتاب مزالق الأصوليين، هو للصنعاني بس ما أدري شو كاتب هنا. هو في الحقيقة أن هذا الاسم ليس من الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني لم يؤلف هذا الكتاب بهذا الاسم، هو ألف هذه الرسالة لكن ليس هذا الاسم منه، وإنما هذا الاسم من المحقق الفاضل الذي أورد هذا الاسم، وهذا الاسم جعل لهذا الكتاب رواجا، وإنما هو أورد بعض الأخطاء، وكل فن له أخطاء. ابن بري له كتاب إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء، فكل فن أناس فيه يخطئون، ولكن المحقق هو الذي اختار هذا الاسم. والصنعاني له كتاب في الأصول اسمه أظن إجابة السائل أو نحو ذلك، من الكتب الجميلة حقيقة في أصول الفقه، وكثير مما أورده في هذا الكتاب المسمى بالاسم المذكور هو في الحقيقة وقع فيه في كتابه ذاك، هو كتاب اسمه إجابة السائل أظن، في شرح نظم على لبعض الزيدية في أصول الفقه، مطبوع في مجلد أو مجلدين. يقول والدي توفي قبل عام، نعم، ولديه أرض باعها 80,000 أحضر 5,000 و2,000 كل شهر إلى أن وصل 20,000، واختفى الرجل، يعني راح عليكم 60,000، علما بأن البيع قبل 42 عام، فما حكمها؟ حكم الأرض أم حكم ما أدري ما حكم إيش، حكم الأرض ولا حكم المال؟ حكم القيمة؟ سم؟ يعني ما أفرغوها له؟ ما أفرغت؟ والله شيخ، هو قاعدة أهل العلم أنه إذا كان البيع، القاعدة العامة سأذكرك ما الذي حدث فيها من تطور، أهل العلم يقولون أنه إذا كان هناك بيع بات تام يعني منجز بات غير معلق على عربون ولا شيء، كلمة معلق هذه فيها سأذكرها في المرحلة الثانية، فالأصل أنه يكون ملكا لذاك الرجل وإن لم يسلم من ثمنها ريالا واحدا وإن لم تفرغ باسمه. وبناء على كلامهم، ثم سأورد بعد قليل استثناءات، وبناء على كلامهم فإنه يجب في هذه الحالة أن يبحث عن ذاك الرجل، إذا لم يوجد فتباع هذه الأرض ويسدد منها الدين الباقي 60,000 فقط، يؤخذ الدين الباقي، وما زاد عن الدين الباقي تحفظ لصاحب المالك الأصلي أو يتصدق بها عنه، وغالبا 42 سنة لن يعود، غالبا لن يعود. هذه قاعدة أهل العلم. عندنا استثناءان. استثناء الأول إذا كان باب العربون، بأن قال هذا عربون منك، ما دام قال عربون فيجوز الفسخ، فحينئذ تكون الأرض ملكة للورثة والمال لهم لأنها عربون، إذا كان قد نصف العقد على أن هذا المبلغ عربون ولو كلمة عربون فقط. وهذه مفردات مذهب أحمد، ودليلهم حديث عمر رضي الله عنه أو قضاء عمر رضي الله عنه. الآن المعاصرون يتبنون أن الامتناع من أداء أحد الحقين الثمن أو المثمن يجوز به فسخ العقد، وهذه أخذوها من القانونيين، وهذا غير صحيح فقها. ولذلك أحسن من تكلم عن الفرق عن بين الامتناع ووجود الظروف الطارئة التي تمنع من استيفاء المنفعة التي ينفسخ بها العقد هو الشيخ مصطفى الزرقاء في المدخل. في المدخل فرق بين الحالتين، وكان تفريقه في الحقيقة يعني تفريق عالم بين الصورتين، لأن كثير من المعاصرين لا يحسن التفريق بين الثنتين، فيدخل كلام أهل العلم في عدم القدرة على الانتفاع من العين، فيجعل الامتناع من تنفيذ العقد مثل الاستحالة من تنفيذه، فيكون موضع الجوائح. فقط أردت أن أبين القول، وذلك الصواب هو ما ذكرت لك أولا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.